الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: يا شيخ، أنا أعاني من التهابات بالمسالك أكرمك الله ورفع قدرك، فيأتيني مثل سلس البول. بالنسبة للصلاة، قضاء الصلوات أثناء الطهر والحيض أكرم. قضاء إيش؟ الصلوات أثناء الطهر والحيض أكرمك ربي وأجلك. هل يجوز لي أن أصليها وراء بعض حتى ولو حصل إنزال بالبول، أم أتوضأ لكل صلاة؟ أيضا بالنسبة للنوافل وركعتي الوضوء، هل أيضا يجوزان حصل إنزال أكمل النوافل وأكمل النوافل وأدخل الفريضة، أم لا بد أن أتوضأ للفريضة؟ جزاك ربي خير وأثابك. الحمد لله. أولا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافيك من هذا الذي ألم بك من المرض، وأن يجعله كفارة لك ورفعة لدرجاتك، وأن يرفع عنك ثوب المرض، وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية. والجواب أقول: الناس بالنسبة للأحكام الشرعية ينقسمون إلى قسمين: أصحاء ومرضى. فالشريعة تعامل الأصحاء معاملة غير معاملة المرضى. والقاعدة الكلية المتقررة عند العلماء في الأحكام الشرعية بين هؤلاء تقول: إن الأحكام الشرعية تخفف بالنسبة للمريض أكثر مما تخفف بالنسبة للصحيح. فالشريعة راعت أحوال الإنسان إذا كان مريضا وخففت عنه التخفيف الذي يتناسب مع حالته. وبما أن الله عز وجل قدر عليك هذه الالتهابات في المسالك البولية والتي توجب لك نزول شيء من البول بغير إرادتك، ويكون نزولها على وجه الديمومة والاستمرار، أو يكون بفترات غير طويلة عرفا، فأنت تعتبرين صاحبة حدث دائم، صاحبة حدث دائم، كالمستحاضة، ومن به تفلت ريح، ومن به خروج براز لا يرقى مطلقا. فأنت صاحبة حدث دائم. ولذلك سأعطيك ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى في حالك. قال الفقهاء: صاحب الحدث الدائم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه في أثناء الوقت. فإذا دخل وقت الصلاة فاستنجي جيدا، ثم تحفظي بشيء يمنع من وصول البول الذي سيخرج بسبب المرض لثيابك، ثم توضئي وضوءا كاملا، ثم يبقى لك حكم الطهارة حتى يخرج هذا الوقت. حتى وإن نزل منك هذا الأمر 100 مرة فإن نزوله لا يعتبر ناقضا للطهارة الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للمستحاضة ثم توضئي لكل صلاة. ولأن الحرج مرفوع عنا، ولأن المشقة تجلب التيسير، ولأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا توضأت في أول الوقت فلك أن تفعلي ما شئت مما تجب له الطهارة أو تستحب له الطهارة في هذا الوقت بالوضوء الأول. لا يلزمك تجديد وضوء عند صلاة النافلة أو عند قراءة القرآن أو عند الطواف، لا، ما دمت توضأت في أول الوقت فلك أن تفعلي بهذا الوضوء كل ما شئت، فلك أن تصلي بهذا الوقت فريضته، ولك أن تقرأ القرآن بعد الفريضة. وإذا كنت في مكة وأردت أن تطوفي فلك أن تطوفي بهذا الوضوء. وإذا تذكرت فوائت عليك فلك أن تقضيها بهذا الوضوء. هذا من نعمة الله عز وجل وتخفيفه وتيسيره. ثم إذا خرج وقت الصلاة هذا ودخل وقت الصلاة الثانية فتفعلين في الوقت الثاني كما فعلت في الوقت الأول، تستنجين جيدا، ثم تتلجمين بخرقة أو منديل أو حفاظة، ثم تتوضعين وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك لا ينتقض حكم طهارتك حتى يدخل الوقت الثالث، وهكذا حتى يعافيك الله عز وجل ويشفيك، ثم نعاملك بعد ذلك معاملة الأصحاء. ولعلك فهمت ما أقول، والله أعلم.